من جهوده في خدمة الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة، يأتي في قمة إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز توسعة الحرمين الشريفين وعمارتها، كي يستوعب الحرم المكي الشريف أكثر من 1,000,000 مصل، والحرم المدني الشريف أكثر من 1,200,000 مصل، بالإضافة إلى حركة الإنشاء والتعمير التي شملت الأراضي المحيطة بالحرمين. فأصبح مجموع المساحات بعد توسعة خادم الحرمين الشريفين 366,168 مترا مربعا، وأصبحت طاقة الحرم في الظروف العادية بعد توسعة خادم الحرمين الشريفين 460,000 مصل، بحيث يبلغ مجموع عدد المصلين في داخل المسجد الحرام والسطوح والساحات 820,000 مصل، ويمكن في ذروة الزحام استيعاب أكثر من 1,000,000 مصل. فهد الجزيرة. الله أكبر يا صباح الثنين، يوم علينا الحزن غيّم ضبابا، الحزن عمّو حزن والمسلمين، بنت على وجه العموم الكآبة، يبكيك طفل فاقد الوالدين، يتيم ما له غير عطفك أصابا، يبكيك عادم متعبتها السنين، لجاك يلقى للطلب خير جابا، لجاك يلقى للطلب خير جابا. خلي دموعك وانثريها يا عيني على المصاب اللي كبير مصابا، يا لو توفى خادم الحرمين، كيف بس لا وتحمل غيابا، كل الأردت بكيك والله يعيني، الحزن ياكلي وقلبي رعابا، خدمت دينك بذل باليميني، كثر الخسائر ما تحسب حسابا، المصحف اللي يطبع الطابعيني يدعي لك اللي بالمساجد قرابة، يدعون لك ربي وهم ساجدين، عساك في جنة بار الترابة، عساك في جنة بار الترابة. مصاب اللي كبير مصابا، يا لو توفى خادم الحرمين، يا كيف بس لا وتحمل غيابا. الله أكبر يا صباح الثنين، يوم علينا الحزن غيم ضبابا، الحزن عمو حزن والمسلمين، بنت على وجه العموم الكآبة، اللي دموعك وانثريها يا عيني على المصاب اللي كبير مصابة، قالوا توفى خادم الحرمين، يا كيف بس لا وتحمل غيابه.